صدرت في بعض المدارس تعليمات للتلاميذ بالوقوف تحية للعلم، ولم يكن هذا الأمر من قبل. نرجو إبداء نصح المسؤولين وبيان الحق بذلك، جزاكم الله خيرا. قصد النبي بيّن هذا يتسبب بأعداء الله، لا يجوز الوقوف العلم ولا غير هذا ما يفعله أعداء الله. ما يتسبب بأعداء الله، لأن يعني الشيطان من شبه بقوله منهم.